فاللي ما يقدر الدروع ذيك ثو ذر ثعتي لقمن ثو ذر ذيك شعتي لقمن تغزي العمر ذي السربح وين يدرن نثي دبذرن وين يدرن نثي ددرن يا حبيبي يا حبيبي زوطة صام تسويم طوني يا حبيبي يا حبيبي الريق كذا ناي الحيفي يا حبيبي وسده ويتسخي لك نضر يروح لا عذابي وهدني لساسي وحضر يا حبيبي وسده ويتسخي لك نضر اي روح لا عذابي وهدني لساسي وحضر زرك انا شو ديت نلفون سلك يعني له ذور قرحان فول وفتسينا ملد نحشم تتسذر توالان ملن واذا رايش فون ثذيا تتارون هان النفس وسيب وساون واذن يبقلنا غسرون ذني ثن عثميرون ثنين طغويني غيوان يا حبيبي وسده ويتسخي لك انطر اي روح لا عذابي وهدني لساسي وحضر لعبي لا نزمر غسويه يا ضثن سعي غذايلا اي خدمة اذني غفل لا سوبا ذغين اخذي مغارا جغفي ويفت سيلا يا سولا غرث اللاس اسمي ويشوها فاضصا خاص بكل حرز غثي السسين بقلي لساس ربي تدوذين القمام يا حبيبي وسده ويتسخي لك انطر اي روح لا عذابي وهدني لساسي وحضر ذمذن يقرعان في غبير في كجر بني ضصم برا ذوين اي نقشن في بحر في كزران اخيلا بحيجا ذكش كاني ذا حبيبي بثس نظر سراري ذوينك ويجهان اكام ذكش سيت ساقون شرير ذي وذمو مبلني سخيلك كويت سجارة يا حبيبي وسده يتخيل جنطر أي روح دا عذابي ودني بساسي وحضر ربح العمر دي استقسان سوالي في جنوار مدن في دي مغن شرويت طرغا غلغل أسديم الطعاون نمجرت نرات تسفان الشغل سيكفان زركن نواتي غلثن شد حتى فوق ثميت نظمع غدي يجو سينا كسمي لا قايدن شد حتى فوق ثميت نظمع غدي يجو سينا غدي سقط سلوغ بعين يا حبيبي وسده ويتخيل جنطر أي روح لا عذابي وهدني لساسي وحضر يا حبيبي وسده ويتخيل جنطر كيتش إذا مذاوي وغرورك كان يسند يا حبيبي وسده ويتخيل جنطر وهدني لزازي وحضره.